سلام، تفضلوا. يا شيخ نقدر نفرجك في حاجه؟ مرحبا. جو سي بلي غادي ديباسي ميريني، بابا اللي حاب يحضر معانا الجلسه. دخلي دخلي. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب، الله يبارك فيكم. مرحبا بكم. كيف حالك؟ بارك الله فيك. الحمد لله. مرحبا بك. الله يسلمك. طيب تفضلي تفضلي، خذوا جلسي، خذي كرسي وريحي تماك. احكي لي شنو وقع لك هاد الايام. مشيت عند الحجامه. جيد. وكانت الحجامه العجوز خرجت. مزيان. العجوز والعاشق ما قاسلم، وكاين بزاف اللي بانوا عاود في الحجامه. بصح المشكل تاعي البارح كي دوشت، خاطش كنت المهم هي كي دوشت حسيت بالدوش عيني عاود نقلبوا، خاطش انا المشكل تاعي عيني نقلبوا، عيني تاعي ما يقعدوش قاعدين. صراحي والفهم ونحوال، توجور نحوال، ما حتى في القران نحوال. هي كي شت في الدوش هكا كي خرجت، خرجت كيما نقولوا نحس بحال مقرع عندي هكا في ظهري، نحس بروحي هكا العجوز عاود رجعت وتاثرت بالرقيه الفوق، وقالت لا ملجا لك بصي فعليا نقعد في هذا الجسد، ما عندهاش زعما فين تمشي. واكتشفنا في الحجامه انه اللي كان في الرحم عاود واحد اخر، امراه واحده اخرى ولا بزاف على حساب اسم قالوا، وكي دي خرج وكاين اللي خرجوا في الحجامه ما مسلموش. حاجه كي اسمها قلبت فيا هكا قالت لي ساكن في الرحم، زعما هكا رد عليها واه، هي قالت له سلم سلم، بقى يشهد هذاك التشهد تاع الخوف وكل شيء وتاع العاشق نطق بوحدو. هذاك كان في التالي قعد، هذاك قال انا قوي وانا مش عارفه، المهم بصح شهد. فوالا دابا اللي واضح ان معظمهم استسلم، لكن الخروج خايفين. هما يخرجوا ما حست بالراحه وعاود بانت عاود ثاني كبير ما خرجش يا شيخ. بصح هنا في الحق الحمد لله حسيت بروحي خفافيت، مور هذيك الحجامه تمتم حسيت بروحي خفافيت. بصح من الفوق كما قلت الاسماء نحس غير بداك الدوران، بداك العين طباب القلب يتحولوا واه، وداك الدوخه كي قلت لها قالت لي ممكن غير ملي كانوا فيك بزاف كيخرجوا، كتمشي ساهلين غادي يمشي يخرجوا يبقى فيك داك هذا. بصح انا بقيت حتى العشية هكاك، بصح زعما كومام حاسه بروحي بلي خفيفه، مام حتى المشيه نتاعي كي هوت مع الدرج ماشي كيما ديك الطريه نكون هكا نحس بروحي، هوت نورمال هكا واقفه ومع كي ديما ضريتش بورتون الحجامه ضرتني ما ضريتش، هوت مع الدرج نجري نورمال وخفيفه. بصح على غدوه قلت لك كي دوشت عرفت روحي. طيب هنا كيبان الامر ان كاين الاستجابه وكاين انه كي يعني استجبوا على الاقل من انت وليتي نورمال عادي، واذا الجسم تشافى، ولكن ماذا مرجع؟ اما وحدين مخبعين اما هما رجعوا. اذا المهم ملي كتكون الرقيه دابا وليتي كتلقاي انك كتحسن امورك، فهنا اش خاص؟ خاص يكونوا الجلسات متابعين والحجامه باش هما اللي يملوا ماشي حنا اللي نملوا. دابا نتوما امتى ترجعوا للجزائر؟ حنا عندنا نهار الخميس ان شاء الله. هذا؟ لا في لوناف. لوناف لوناف اليوم اليوم شحال يوم الشهر؟ 30 باقي حنا في جوهيبه. باقي عندكم ما شاء الله حتى لوناف ياك؟ باقي عندكم اسبوع. يا شيخ نمت النعمة البارح اها نمت كيدي بزاف ناس يدو، وماما كانت مريضة هو قال لي انا الشيطان اللي فيها في المنام. قال لي انا صرا قال لي وشكون انا؟ جي عندك انت في المنام انت؟ في المنام قال لي انا الشيطان. بصح دروك رانا نستناو لوكازيون باش ندخلوا لك انت الميمك رينا غادي نخرجوا منها. انت ما عمرك حلمتي هذا الحلم؟ لا انا النوم ما مريضه يتو بصح ما نومش على، قال لي لوكازيون النهار الاول دي رقينا بعد الرقيه الاولى تاعنا قال لك هو كيتحيل الفرص فين يدخل. في الليل نمت الراجل جلابس الابيض هذه اول يوم الشيخ اول يوم بعد الرقيه شنو قال لك؟ لابس الابيض واسمي وهرابي ما عرفتش لا انت لا ولد خالي. جا قال لي راني شريو لي جفاف ولا جيت ندور على جفاف باش نسيق الدار. باش عطاك هنا دار داركم؟ قال دار ما قالناش شكون. ايوا كملي. هذه المنامه الاولى. ابخي المنامه ابخي المنامه زوجات البارح بعد ماما ما عملت الحجامه جا واحد قال لي انا الشيطان. لا صح عاود نمت قط باللي في الليل ماما كنت انا راني نعس قدام ماما حلقت جا هو يوجهو تعقط وموراه سنين بزاف جا طاح عليا كي طاح عليا انا حست عند ماما بصح كنت بين في قاون نعس كنت عاد كينعس بصح حسيت به ما دار لي والو بعد ماما ما عملت الحجامه جالي واحد قال لي انا الشيطان و قال لي انا الشيطان بصح حنا رينا غادي نخرجوا من يماك بصح نستناو لك لوكاز جونتينا فين ما غفلت غادي ندخل لك انت لو بوت تاعنا سينتي الهدف تاعنا انت وانا نهار دي عملت الحجامه فيه بعد هذاك غدوا نمشي نعمل الحجامه نمت حشك كيما نقولوا الوجه تاعو هنا في الرقبه ديالي قابطني هكا من الرقبه وكي دي يلحسني شو لونو لون الكلب كيديك قهوي قاطع وعامل ما يلقحوا لي هكا وعامل لي هكا عاود لي بوجهه بحال البيرو ياك كبير بحال البيرو فوالا كيما طيب تصنتوا الرقية في الدار اش من رقية تصنتي لها تاع الرش المرشوش سحر مرشوش حلو القبور كيما ديك تاع الجزائريه اللي جات لعندك لهنا تاع اللفت راك عارف يا شيخ هذيك تاثرت بزاف بالرقيه تاعها وتاع رقيه الصافات عاود تاثرت بزاف الجزائر الدرجه اللي كانت علامه الخروج دير شياطين شياطين شياطين صافي يلا غمضي عينك الحاجه ما تحسبوا لهم عادي لا متاكد متاكد يلا غمض عليكم بجوج نتوما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا الله هو الله معنا يسمع ويرى اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا انصرنا على القوم الظالمين والكافرين اللهم انصرنا عليهم انصرنا ولا تنصر علينا سبحانك لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت العزيز الحكيم تسمع وترى تسمع كلامهم وترى مكانهم ولا يخفى عنك شيء من حالهم جاءوا إلى بدنها ظلما وزورا ووقفوا على عتبة بابها ظلما وزورا حبسوا أنفاسها ظلما وزورا وأوهم بدنها ظلما وزورا إنهم الأعداء كادوا لها في خفاء ظلما وزورا وأنت الله وأنت الله لا إله إلا أنت لا تحب الظالمين قلت وقولك الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونحن عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك جئناك منيبين مؤمنين مستسلمين فلا حول ولا قوة ولا قدرة ولا طاقة وأنت الله قوي متين عليك توكلنا وإليك أنبنا فنجعلك اللهم في نحورهم فاكفنا ربنا شرهم ومكرهم وغدرهم اللهم بك نجول ونصول نسألك ربنا في هذه الساعة وفي هذا المكان الطيب أن تجعلنا طيبين مباركين ملهمين موفقين جعلوا في الأبدان وهنا وضعفا وأنت الله أعلم بحالها وأنت الله إليك كانت تبث شكواها فتسمع ربنا نداءها ودعاءها وترى ضعفها وعبرتها استأسدوا في خفاء وتكالبوا عليها وكان سلاحهم المكر والدهاء وأنت الله لا إله إلا أنت ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نعظكم لله بداية ونذكركم بالله جل وعلا أخرى فالله جل وعلا على كل شيء قادر ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كتبت أيديكم على كتابكم صفحات بسواد وعلى سواد ترى يوم القيامة أفعالكم ويرى سعيكم وكله ظلمة وسواد والله جل وعلا أرادها نورا وبشرا وخيرا فأقول لكبيركم الذي علمكم السحر أقول لكبيركم الذي رباكم على السحر والذي أمركم بكل مكر وخديعة وسحر على عقلها ولبها وجاء على ناصيتها وأنفها وعلى مكان عزتها وعلى وجهها وضوئها ونورها بل جاء على ثغرها وفمها جاء على صدرها وقلبها وجاء على بطنها ورحمها وعلى يديها وقدميها جاء لترى ذليلة جاء لترى حقيرة جاء لترى ضعيفة هزيلة فهو الذي رقى عظمها وحنى ظهرها وجعل الشباع يعلو رأسها فهو الذي آذاها هو الذي آذاها حتى لا يبنو زوج ولا يقترب هو الذي آذاها حتى لا ترى فرحا ولا سرور ولا سعادة هو الذي آذاها حتى لا ترى لباس ولا زينة هو الذي آذاها في كل شيء اسمع وعي بسم الله نبدأ جاء الله بكم وهو الرب العزيز هو الله لا إله إلا هو نسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يرزقنا السداد والتوفيق والإخلاص وأن يجعلنا من عباده الطيبين اللهم آمين اسمعوا وعوا مهما علت أسحاركم فالله أعلى ومهما تقوت أسحاركم فالله أقوى ومهما كان حال الكيد والشيطان فإن الله أعز وأجل وأعلى فالحمد لله فإن الله أعز من خلقه جميعا أتسمع؟ أتسمع؟ نعم يتجلى بفضل الله توفيق الله وعظمة الله في كلام الله بالشفاء التام حيث أنها كانت تستطيع أن ترفع الأقدام والخطى فحينما استسلم العدو الكبير بل ركضت ومشت وعلت بفضل الله تعفي سلام وفي مكان لا تشعر بالثقل في الأقدام صح أم لا؟ صح أم لا؟ أجب صح أم لا؟ أجل نعم رأت خفة في جسدها صح أم لا؟ وانشراحا في صدرها ليعلم أنهم هم السبب هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله امرأة جعلها عجوز انحنى ظهرها شاب شعرها سقط اسنانها رقع عظمها وهي لا زالت شبح لكن حتى لا ترى السعادة صح ولا لا؟ أجل أجل يجيبك الجواب الأجل طيب وإلى متى؟ إلى الموت أسمع هذا هو العهد قلت الى متى؟ قال الى الموت. هذا هو المفترض المفروض يعني الى الموت. والان بعد سماع الرقيه القران يتوقف ام لا؟ تشفى ام لا؟ ترفع داءك ام لا؟ جاوبني. ولو انا اسمع بتسمع تموت حتى الموت حتى الموت هي تموت وانت وانت لا تموت وانت ماذا لا تموت مسكين. اسمعني ارفع يدك على الظلم هيا ارفع يدك على الظلم نحن نرى الان جسد امامنا يرتعي لكن لا نرى ماذا يقع بالداخل لكن الله يرى العقد على العظام العقد على المفاصل العقد في الدماغ العقد على السمع على الاسنان العقد على الهرمونات على الفيتامينات العقد على الدماء على الكريات الجن قادر على هذا صح ام لا اجل شتي كيفاش هي شتي كيفاش قبل قليل هناك جني قال لي انا انقص لها الحديد قلت له ما قال لي انت لا تعلم اذا نقصت الحديد لا تلد ونحن كذلك ونحن كذلك شتي كيفاش شتي الافلام التاريخيه عندنا ونحن كذلك ها ومن بعد ومن بعد كتسمعني ومن بعد شوف ولا كلمه شتي الجزائر المغرب خط واحد لهجة واحدة واسمعني نقول لك من الاخر ان لم تتب تحرق عرفتيها ما عرفتيهاش واش معنى نحكي لك ان لم تتب اش تحرق احرقتها صح لا اجل احرقتها مع الزوج واحرقتها مع الابناء ومع الاسره وفي الصحه في الاعياد في السعاده في الجمال شتي من جيت الجمال بحال الحكا وهي هادشي كله عقل الجمال اصلا اجل اجل اضحك اضحك ما عرفتش كتسنى فيها اضحك الله ذكر العذاب ترى الموت البكاء الا تتب نقولك يا عدو الله اش تعمل المرأة تلك الذلة واش ما كتحشموش واش كتخافوش الله واش نوض ليك نوض ليك شنو كتقول لها بالجزائريه نوض ليك اقوم لك نهض ليك كتقول نوض حنا صافي نوض ليك شنو كتسمع كتسمع ولا لا نوض ليك ايوا هكاك وانت ما رحمتيهاش شنو عملتي للزوج ديالك شنو عملتي للزوج ديالك غير تكلم زاد تكلم شنو عملتي ليه؟ عذبتيه؟ شنو عملتي ليه؟ أقول أقول أقول أقول كتحشم أقول أقول شنو عملت للزوج ديالك؟ مرضتيه؟ خوفتيه؟ وسوستي ليه؟ ها؟ بعدتيه؟ أشنو؟ شنو؟ تكلم شنو؟ قلتي لي ديك النهار بعيد كلمة خاطئة جدا خليته قريب منها ولكن بعيد أنا مش صحيح أكثر خليته قريب من حب الرحمة والإحساس والعاطفة ويقف بها ويقف جنبها وتبقى فيه ولكن بعيد عليها في مسألة بين الزوج والزوجة كفراش ها كمتعة صح أم لا؟ عليك الذلة يا عدو الله ما نتمنى ما تكونش عدو لله كان نتمنى تكون ولي من أولياء الله كان نتمنى والله العظيم أنت قدمت آثام كبيرة كثيرة تلقى بها الله عز وجل واش كتصحب الأمر هذه كتظنوا هذه هاي واش عملتي لها هي حديث ولا حرج واش عملتي للأبناء تخوف تخوف انت في الليل تقول انا الشيطان سوف اتيك نخرج منه ونجيك بمعنى

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب يا الله سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار الوجه الذي جعلته هكذا جزاء الوفاق فاسمع وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب جعلت في وجهي الضعف شوهت المحيا جمال والحروف فاسمع تغشى وجوههم النار وفي آية أخرى تلفح وجوههم النار أسمعت قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا بركات من بركات كيف بركات كيف بركات ما تقصد بركات كفر يعني بركة كفر خلاص أصمت وأنت حالك طيب اسمع لا إله إلا أنت سبحانك إنك أنت الغفور الرحيم نحن في البداية فلو جئنا على آية الحق لا أبدا تعرف ماذا قال الله عز وجل في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ماء حميما ماء حميما ماء حميما ماء حميما ماء حميما ماء حميما فقطع هذه آية وآيتين أو ثلاث فإذا جئنا إلى آية النار طعام النار وشراب أهل النار ولباسهم النار ماذا يكون حالك ومصيرك يا مسكين لعل فيك خير أسكن تسلم ينجيك الله من لباس النار ومن شراب النار ومن طعام النار أسلم لربك جل وعلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعاهد الله ألا أمرضها وعاهد الله ألا أفتنها وعاهد الله ألا أسحرها وعاهد الله وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى أعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان أعاهد الله أن أخرج منها أعاهد الله ألا أرجع إليها مرة أخرى. ألا أرجع إليها. ألا أرجع إليها. أعاهد الله. أعاهد الله ألا أرجع إليها مرة أخرى. وإن عدت فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أنا الآن أقرأ وأخرج خلاص. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال فخرج منها فخرج منها فخرج منها. قال فخرج منها فخرج منها فخرج منها. قال فخرج قال فخرج قال فخرج فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لا إله إلا الله والله أكبر. شنو حسيتي؟ شنو شعرتي؟ ها؟ بقى ثقيلة. بقى ثقيلة. يلا هي. الله أكبر من كل جان توارى في الأقدام اختفى في الأقدام توارى في الأقدام اختفى في الأقدام بجنوده في الأقدام بحراسه في الأقدام جنود في الأقدام حراس في الأقدام جنود في الأقدام حراس في الأقدام فاخرجوا من القدم فاخرجوا من القدم بسم الله فاخرجوا من القدم بسم الله فاخرجوا من الأقدام بسم الله فاخرجوا اتباعا بسم الله لا يبقى منكم أحد بسم الله لا يبقى أحد بسم الله فاخرجوا فاخرجوا فاخرجوا بسم الله فاخرجوا فاخرجوا جميعا بسم الله فاخرجوا من الأقدام الأقدام من الركب والأقدام من الفاصل والأقدام من كل ساق وقدم من كل قدم من كل ركبة وقدم من كل مفصل وقدم فاخرجوا فاخرجوا بسم الله فاخرجوا فاخرجوا فاخرجوا بسم الله فاخرجوا فاخرجوا جميعا فاخرجوا من الأقدام الأقدام من الأقدام الأقدام من الأقدام فاخرجوا جميعا فاخرجوا جميعا لا يبقى منكم أحد. من هاي شكون معنا عقلتي شنو تحسي دابا احكي لي بالتفصيل شنو كتحسي شنو كتحسي شنو كتحسي شنو كتحسي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق بسم الله قال فاخرج منها قال فاخرج منها فاخرج منها بسم الله فاخرج من القدم فاخرج من الأقدام فاخرج فاخرجوا جميعا خدام العين فاخرجوا خدام الحسد فاخرجوا خدام الأسحار فاخرجوا جنود العين فاخرجوا جنود الحسد فاخرجوا جنود السحرة فاخرجوا جنود ملوك الجن فاخرجوا جنود الشياطين فاخرجوا من الأقدام فاخرجوا من اليدين من اليدين من اليدين من اليدين من اليدين فاخرجوا من القدمين فاخرجوا من الفم من الفم من الفم من الفم من الفم من الفم فاخرجوا لا إله إلا الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله في دين الله في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين التوبة التوبة التوبة أريد منكم التوبة لله جل وعلا العجوز العجوز صاعدته هي عجوز وهو منحنٍ وإلى موجه وصوتها ضعيف توبي إلى الله وتكيها أو رسيها العجز والضعف واخرجي منها طاعة لله وإلا عليك العذاب والذلة أرض الله واسعة يرحم ضعفي وكباري أرحمت أنت شبابها جمالها فراشها أرحمت أنت طاعتها وعبادتها ما رحمت في الصغر وما رحمت في الكبر لكن الله بنا رحم الله تعالى من رحمته كان حليما بما عجل العقوبة والعذاب والله أمهلك فإن تبت تاب عليك وجعل الله أرضه واسعة

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أسمعت يا عجوز الله تعالى يرضى لك شبابك في الجنة إن أسلمت لله. هيا فخرجي. ها؟ لماذا؟ هيا أساعدك بإذن الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحلل عقدة من لساني. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أكبر الله أكبر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين. الآن الحمد لله جي في الصباح نتأكدوا فهمتي. الآن عملت خروج عملوا كثير خروج الصباح تجي الصباح تعملي حجامة باش تأكد نتأكدوا في أمر الخروج خلاص مش ما نضيعوش الوقت. يلا مرحبا. شنو حسيتي في الأخر؟ حسيت بروحي حاجة قفتني وشلتني هكا ومشات معايا. جيد الحمد لله. هكا حاجة كأنها هزت كل حسك وخرجت مزيان. هذه حركة الخروج. طيب خلاص الحمد لله. فانت اليوم تصنتي الرقيه مزيان والصباح تجي ان شاء الله تعالى خلاص. هذيك الرقيه اللي عملت لي المره الاولى تاع سوره الفاتحه. نعم هذيك ولات تاثر فيا من نهار دي النهار تاع الثلج جاتني الثلج قلت لها نعملو في رجلي تاثر فيا بزاف. طيب هذيك الرقيه بغيت تصنتي ليها والرقيات ديال التعطيل اليوم اليوم بعدا كاين حاولي تصنتي اكبر وقت ديال الرقيه وصباح تجي حجام خلاص باش تاكدي على شنو حجام احنا ولا شنو هادي. كاين شي حاجه اخرى كتطلع. شنو هادي؟ شنو الرمز ديال هادي؟ العين العين. رقيت العين في العينين في العينين. شنو اللي في العينين؟ لازم هناك يسكن العينين. طيب نتاكدوا من الصحه العجوز ومن الشيطان والعينين ان شاء الله غدا نعمل لها رقيه خلاص باذن الله تعالى. يلا راهي غدا مزيان دابا الحمد لله ماشي مشكل. دواجه ماشي مشكل جيه الحمد لله.